بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في مدرسة الألفية الحديثية، ألفية الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. واليوم شيء من التطبيق العملي لموضوع مهم، وهو موضوع الأحاديث المنقطعة وأنواعها، لما يقع من في ذلك المبحث العلمي الحديثي من تداخل لاشتراك نوع العلة وإن اختلف موضعها. فعندما نذكر المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل والمدلس والمعنعن والمرسل الخفي والمزيد، كل ذلك العلة فيه متعلقة بسقوط رواة أو زيادة رواة، وكما يقال باللهجة العامية الزائد أخو الناقص في هذا الباب، فضلا عن أن التدليس نفسه له أنواع وأصناف، وإن كان المؤلف رحمه الله قد ذكر بعضها، واستيعابها يحتاج مؤلفا خاصا أو مجالس خاصة، وقد ألف في ذلك فعلا مؤلفات. فحتى تتضح الصورة وتظهر القضية، أحببت أن يكون هذا اليوم وهذا المجلس على المعنى الذي أشرنا إليه من الناحية التطبيقية. فنبدأ بالتعريفات، كل نوع و نذكر معه تعريفه، ثم نذكر الوجه في هذا التعريف من الناحية التطبيقية. فإذا سألنا ما تعريف المنقطع، من يجيبنا؟ تعريف الحديث المنقطع، من يجيب تعريف الحديث المنقطع؟ إذا أطلق المنقطع فماذا يكون المراد المنقطع؟ تفضل. من سقط من وسط إسناده راو أو أكثر لا على التوالي. لماذا قلنا من وسط إسناده؟ تفضل. من آخره. ولماذا قلنا لا على التوالي؟ يخرج المعضل. لماذا قلنا راو أو أكثر؟ لماذا قلنا راو أو أكثر؟ لأن المنقطع هو سقوط راوي أو أكثر، قد يكون راويين أو ثلاثة رواة، لكن المهم أن يكون في وسط السند وأن يكون ذلك على التوالي. يعني الآن مثلا عندما نذكر هذا، خالد يقول حدثني بكر، بكر إذا سقط بكر، إذا سقط بكر هل وقع التعريف؟ وقع، لأنه في الوسط، التعريف ثابت لأنه في الوسط. إذا سقط بكر وزيد أيضا يقع، لماذا؟ لأنه في الوسط. لكن لو أن الساقط كان محمد، لو أن الساقط كان محمد، ماذا يكون الحكم؟ تختلف الصورة ويختلف التعريف. إذا كان الساقط خالد، لأننا نحن نتكلم طبعا خالد هو شيخ المؤلف، خالد شيخ المؤلف، إذا كان الساقط خالد معلق. هذا النوع الأول. فضل، خلينا كل نوع ننتهي منه، إذا في أسئلة حوله يعني تتضح الصورة أكثر. فضل. لا على التوالي معضل، نحن قلنا لا على التوالي، نحن قلنا لا على التوالي، وفي ذلك البيت المشهور ومعضل من الراويين خالي فصاعدا لكن على التوالي. فلو كان على التوالي لصار معضلا، إنما نقول لا على التوالي. فإذا سقط، إذا سقط مثل بكر ومحمد، إذا سقط بكر، أما سقوط بكر وزيد يجعله معضلا. نعم، قد يكون سبق اللسان. الآن المعضل، وهذا هذه صورته. تعريف المعضل ماذا؟ من يقول، من يجيب؟ فضل. ما سقط من إسناده، من وسط إسناده راويان فأكثر، لكن مع التوالي. وهذه صورته، يعني إذا سقط من هذا السند رجلان أو راويان وهما بكر وزيد، فهذان في وسط السند ومتتاليان. لو أنه كان هنالك ثالث بينهما، هنا كان ثالث بينهما، والسقط كان بكر وزيد وليس الثالث، ماذا يسمى؟ منقطع. رجعنا إلى المنقطع. المعضل، من عنده استفسار حول المعضل قبل أن ننتقل؟ يعني نريد الآن كما قلنا أن نرفع التداخل الذي قد يتوهم في هذه الأنواع. تفضل. لا، هو راون أو أكثر، نحن نقول، لا لم نقل راون، قلنا راون أو أكثر. لكن الشرط الثاني أن لا يكون هذان الراويان ساقطين على التوالي. نعم. النوع الآخر المرسل. المرسل، ما تعريف المرسل؟ ما تعريف المرسل؟ تفضل. من أي جهة؟ من جهة الصحابي. فيأتي محمد فيقول، فيأتي محمد يقول مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي محمد فيقول مباشرة قال صلى الله عليه وسلم. والذي يكون ساقط من؟ الصحابي. الذي يكون ساقط الصحابي مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو سقط الصحابي من حيث الظاهر في السند، وإلا الحقيقة أن ضبط الرواية بأن نقول، أو ضبط التعريف بأن نقول سقوط الصحابي خطأ، ونحن نبهنا على هذا. لكن في ظاهر السند الذي يكون ساقطا ماذا؟ هو الصحابي. أما في الحقيقة هل نجزم أنه لم يسقط إلا الصحابي؟ لو جزمنا، استطعنا بطريقة علمية أن نجزم أنه لم يسقط إلا الصحابي، فالحديث صحيح، لأن الصحابة كلهم رضي الله عنهم عدول. لكن عندنا هنا محمد يقول مباشرة عن رسول الله، ومحمد هو تابعي، مثلا محمد بن سيرين تابعي. التابعي إذا قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا نضمن أن يكون الساقط غير الصحابي معه آخر أو ثان أو ثالث أو رابع أو خامس أو سادس. وقد ثبت فيما ألفه الخطيب البغدادي في بعض رسائله أن حديثا واحدا رواه ستة من التابعين بعضهم عن بعض، فاحتمال أن يسقط واحد منهم قائم، اثنان قائم، ثلاثة قائم، كل ذلك قائم. هذا تعريف المرسل. طبعا هنالك نقطة أيضا ذكرناها في الشرح في الشروح الماضية، أن الانقطاع في المعنى الاصطلاحي القديم كله داخل في مسمى أو في اسم الإرسال. عندما يقولون هذا حديث مرسل، لا يخطر في بال المتقدمين الإرسال بهذا المعنى الذي نبحثه، إنما مرسل بمعنى منقطع. ثم هذا المرسل قد يكون معضلا، كما ذكرنا أن الجامع في كل هذه الأنواع الانقطاع، نقول الجامع فيها كلها أيضا الإرسال بالمعنى المتقدم، لكن هذه كلها اصطلاحات لا تؤثر في حقيقة الأحكام والنتائج، وإنما كانت قبل استقرار الاصطلاح الحديثي. الآن المعلق، المعلق. ما تعريف المعلق؟ تفضل. الراوي الأول من أي جهة؟ من جهة المؤلف، من جهة المؤلف. طبعا كلمة سقوط راو خطأ أو أكثر إلى آخر السند، يعني ممكن أن يأتي المؤلف ويقول عن أبي هريرة، هذا إيش يسمى؟ معلق. ممكن يأتي ويقول عن محمد عن أبي هريرة أيضا، طالما السقط من طرف المؤلف، لو سقط راو أو اثنان أو ثلاثة إلى التابعي إلى الصحابي، بل لو قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر أي راو، لا صحابيا ولا تابعيا، هذا ماذا يسمى؟ أيضا يسمى معلقا. فهذه بالنسبة لموضوع المعلق. أحد عنده سؤال في موضوع المعلق؟ تفضل. هو الفقهاء، الفقهاء علمهم يعني أكثره غير داخل في القاعدة الاصطلاحية، وإلا هو تعليق، يعني إذا نظر المحدث في صنيع الفقهاء يقول هذه كلها تعليق أو تعليقات، لأنه لم يذكر أسانيد أصلا. هذا إذا كان له أسانيد، عندما نأتي إلى فقيه من الفقهاء المتأخرين هو ليس له أسانيد أصلا ولا يروي بالسند، إذا روى بالسند مرة أو مرتين إنما يروي في ذلك تبركا إنجاز التعبير. أما الرواية الحقيقية المؤثرة فعند المتأخرين يعني تكاد تكون غير موجودة ومعدومة ومنقطعة. واضح؟ نعم. في شيء عن المعلق؟ المعلق نوع واحد، المعلق نوع واحد، وهو مرتبط بسقوط راو فأكثر من جهة المؤلف، من جهة المؤلف. تفضل. في ارفع صوتك. الكتب المصنفة، نحن قلنا كون هؤلاء لا يروون بالسند، لكن نظر المحدث يقول هذه كلها معلقات، لأنها ليست إما أن تكون مسندة أو معلقة. فالمحدث عندما ينظر لكتب الفقهاء مباشرة يقول هذه معلقات أو تعاليق لأنها ليست لها سند، وهذا هو النتيجة الطبيعية، لأن الفقيه أو المؤلف في الفقه المتأخر أصلا ليس عنده أسانيد، وإذا ذكر الأسانيد إنما تذكر الأسانيد للبركة إنجاز التعبير، ولا تذكر الأسانيد للتأثير على هذا الحديث ثبوتا وضعفا، صحة وردا. الاصطلاح حديثي هو، لا هو نحن عندما نقول سقط إذن هو موجود، ولا توجد الأحاديث بأسانيدها إلا في كتب الرواية. يعني الآن أنا أقول لك مثلا تاريخ دمشق، كتاب ليس كتابا حديثيا بالمعنى الاصطلاح القائم في الأذهان مثل السنن والصحاح والمسانيد، أليس كذلك؟ لكنه كله أحاديث مسندة. فإذا روى ابن عساكر حديثا بالسند ماذا تقول؟ رواه. طيب تحته بقليل علق حديثا ذكره بدون سند، هل لأنه كتاب تاريخ لا نقول علقه؟ نقول علقه. لماذا؟ لأن صفة الكتاب كله أنه بالأسانيد. لكن كتب الفقهاء أكثرها، ولا أريد أن أقول كلها، أكثرها بغير أسانيد. نضرب مثلا آخر أقرب، مصنفات الإمام ابن المنذر الفقهية، الإشراف والأوسط والإقناع، هذه مصنفات فقهية لكنها تسير على سنن المحدثين وعلى قاعدة اصطلاحهم، فهو يروي بالسند وأكثر ما يروي بالسند، لكن قد يقع منه تعليق، وهذا مو معروف لمن مارس في هذه الكتب. إذن الكلام عندما نقول التعليق إنما نذكر أول ما نذكر الكتب المعتنية بالرواية، بغض النظر عن نوع هذا الكتاب، سواء كان كتاب تاريخ أو كتاب فقه مثل كتب ابن المنذر أو كتاب حديث محض مثل صحيح البخاري فضلا عن السنن وغيرها. الآن المعنعن وطبعا سيتلوه التدليس أو المدلس إنجاز التعبير، لأن المعنعن والمدلس لماذا فصلناهما مع أن العلة فيهما في الظاهر واحدة؟ فضل. كل مدلس معنعن ولا عكس، لماذا؟ اعكس، ابدأ بالمعنعن. نعم، طالما أنه ثقة روى عمن عاصره مع احتمال الإدراك فهو مقبول الرواية وصحيح الإسناد. الآن زيد ثقة روى عن محمد وعاصره، وإمكانية اللقاء موجودة لكنه لم يصرح، فهو مقبول وموصول. طبعا لا نريد أن نرجع إلى ذكر المسألة من جهة ما حصل بين الإمامين الجليلين، بين الشيخ والتلميذ، بين الحافظ الإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن سعيد البخاري والحافظ الجهبذ الكبير أبي الحجاج مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. فإذا نظرنا إلى الأمر ننظر أن العنعنة من الراوي غير المدلس إذا كان ثقة وعاصر الراوي عنه مع إمكانية الإدراك فهو مقبول. إذن هل المعنعن من هذه الحيثية له صلة في المدلس؟ ليس له صلة في المدلس، لأننا قلنا أن كل مدلس معنعن، لكن هل كل معنعن مدلسا؟ إذا قلنا هذا المعنعن مدلس سنشترط شرطا، وهو أن يكون الراوي المعنعن مدلسا. إذا كان الراوي المعنعن مدلسا حينئذ يكون الحكم أنه انتقل من وصفه حديثا معنعنا إلى وصفه حديثا مدلسا. تفضل. إذا روى الراوي لم يعاصره لكن صحيح، إذا كانت الصحيفة طبعا نفس الشيء حتى ولو عن صحيفة، لأن عدم إدراك موجود، وإلا الآن نحن نروي عن مسند الإمام أحمد بالاتصال حينئذ، لأنه لا فرق بين من تسأل عنه ومن بعده. لذلك يذكرون في الوجادة الصحيحة أن يكون تلميذه، أن يكون معاصره، لكن لم يسمع منه هذا الحديث وجده، ويسمى الوجادة. الوجادة أن يجد الطالب كتابا لشيخه يثق أنه له، وإلا قد يكون منحولا، قد يكون مدلسا مفترا، وهذا موجود للأسف الشديد، وقع عند بعض المحدثين أو يعني أستطيع أن أقول المنتحلين لصنعة الحديث، أنه انتحل أسانيد وانتحل رواة، وبعضهم كان يحك السماعات ويغير فيها حتى يعني يكون له شأن في الناس وما أشبه ذلك من الأخلاق الرديئة. هذا للأسف موجود، وأهل العلم والحمد لله كانوا متنبهين ومتيقظين لذلك كله. نعم. إذا كان السند محتمل على أكثر من صيغة التحمل، فيه حدثنا وقال وعنه، فهل يأخذ السند صفة أكثر أدوات التحمل؟ هذا نوع من العلم يسمى لطائف الأسانيد، لطائف الأسانيد. فهم يذكرون يقولون هذا حديث مسلسل بالتحديث، هذا حديث مسلسل بالعنعنة. لطائف الأسانيد قضية فنية ليس لها علاقة في الحكم على الحديث. الآن لو كان هذا كله بصيغة التحديث هل نقول معنعن؟ لا نقول معنعن، لأنه لا يوجد فيه عنعنة. نقول معنعن إذا فيه عنعنة ولو واحدة، لكن وصفنا له بالعنعنة فقط من باب التنبه لموضوع السماع وعدمه. فإذا أدركنا وأيقنا أنه عصره وأمكن له لقاؤه ف... فهو حينئذ يكون مقبولا. نعم، في أحد عنده شيء في هذا؟ فضل. هما هذان الشرطان لا يوجد غيرهما. طبعا أن يكون ثقة، إذا أردنا الحكم على حديث الصحة. الآن هذان الشرطان متعلقان بالحكم على السماع. الآن عندنا الحكم على الصحة، السماع جزء من الصحة. إذا أردنا أن نحكم بالصحة لابد أن ننظر إلى شرط ثالث وهو الثقة، ثم ننظر إلى الشروط الأخرى وهي عدم الشذوذ والعلة وما أشبه ذلك. في هذا الموضع هذان الشرطان فقط. نعم، تفضل. لا نقول، نقول حديث معنعن، لأن قلنا نحن كل مدلس معنعن وليس كل معنعن مدلسا. لماذا نحن نقول معنعن؟ لأن فيه حرف عن الذي ينبهنا إلى التثبت، هل سمع هذا الراوي من ذاك؟ هو لأنه غير مدلس، لو كان مدلسا لحولناه إلى المدلس أو إلى التدليس. واضح؟ نعم. من عنده شيء في هذا؟ التدليس أنواع، أولها تدليس الإسناد وهو المتعلق بصيغة عن في السند. طبعا عن أو قال أو كل صيغة ليس فيها التصريح بالسماع، كل صيغة ليس فيها التصريح بالسماع فهي داخلة تحت مصطلح العنعنة أو مصطلح تدليس الإسناد، ويسمى تدليس السماع. وسمي تدليس الإسناد لأنه يدلس سماعه من هذا الراوي من شيخه، وسمي تدليس السماع على وفق الصورة التي تقع وهي أنه متعلق بالسماع وعدمه في هذا الراوي. فلنفرض أن محمدا هذا مدلس وقال عن أبي هريرة، ماذا يكون الحكم؟ الحكم الأول أنه حديث ضعيف لتدليس هذا الراوي، هذا الحكم الأول، لكن ليس هو الحكم النهائي. ممكن أن نبحث نجده صرح بالتحديث، ممكن أن نبحث فنجد أو فنجد راويا مختصا به قبل المتابعة، لسه هذه المرحلة الثانية، أن نجد راويا مختصا به كما قال الإمام قتادة، قال ثلاثة كفيتكم تدليسهم، شعبة عفوا ذكر قتادة وبإسحاق السبيعي. هذا أي حديث إذن ترى فيه شعبة عن قتادة مع أن قتادة مدلس ومع أن أبا إسحاق السبيعي مدلس فإنه مأمون. ليش؟ لأن الإمام شعبة بن الحجاج أبا بسطام قد كفانا تدليسه. أيضا الليث بن سعد في روايته عن أبي الزبير أيضا كفانا تدليسه، وهكذا. فلا بد من البحث في الترجمة حتى نجد شيء من ذلك. قد يكون محمد هذا متابعا، إيش معنى المتابعة؟ رواية راو آخر عن نفس الشيخ، هذا يسمى متابعة. ممكن أن نرى شاهدا، إذن الحكم الأول على السند ليس له علاقة بالحكم النهائي كنتيجة يراها الباحث أو المحدث أو الناقد في هذا الإسناد. هذا تدليس الإسناد. تدليس التسوية أو تدليس التجويد، وذكرنا وأشرنا إلى أن التجويد له معنيان، التجويد بمعنى إظهار القبيح جيدا، والتجويد بمعنى التحسين أو التقوية أو التصحيح. لكن هذا المعنى من التجويد لا يكون في هذا الباب، إنما يكون في باب الحكم على الأحاديث. يقول هذا حديث جوده مثلا الحافظ الدرقطني أو جوده ابن حجر، لا يرد في الذهن أنه جوده يعني دلسه، لكن عندما يقولون جوده بقية مباشرة يجب أن يعلم أن بقية تراون وأنه مدلس. إذن التجويد هنا هو إظهار السند المعيب جيدا، هذا معنى التجويد. وهو معنى التسوية، عندما يكون شيء مضطربا ثم يسوى أو يسوي ثم يسويه، إذا سواه إنما أذهب عيبه وأزال خلله. تفضل. هذا يذكرونه أيضا، حتى كلمة الجادة لها معنى، يعني الجادة أحيانا تكون وهما، تكون وهما. واحد حافظ حديث نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، أي حديث في ذهنه يأتيه عن نافع يرويه عن مالك، لأن الجادة في ذهنه وفي حفظه مالك عن نافع عن ابن عمر، يأتيه راوي ممكن يكون ضعيفا، فهو لأنه حافظ هذا الإسناد مباشرة يهم فيقول مالك عن نافع بن عمر، وفي الحقيقة ليس كذلك. هذا يسمى سلوك الجادة، هو سلك الجادة خطأ نتيجة الوهم في ذهنه. فاصطلاح سلوك الجادة هو بالمعنى الإيجابي داخل تحت التجويد الذي ذكرناه أيضا بالمعنى الإيجابي، وليس التجويد كنوع من أنواع التسوية أو تدليس التسوية. فهنا المثل ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح، وهو ما رواه هشيم عن يحيى بن سعيد عن الزهري. هشيم مدلس، يحيى بن سعيد ثقة، الزهري ثقة، والسند كله ثقة. المشكلة وين؟ في هشيم ابن بشير، هشيم ابن بشير يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن أبيه عن علي رضي الله عنه في تحريم لحوم الحمر الأهلية. من باب الفائدة الزائدة، من باب نعم، لا غير هذا، أنا أقول أمر آخر لأن تذكرت، قرأت فائدة عن الشيخ حمد الجاسر أنه يذكر أن لحوم الحمر الأهلية المذكورة في الحديث ويقابلها لحوم الحمر الوحشية كما ورد في الروايات ليست هي الحمر المخططة التي قائم في أذهان الناس أنها لحوم الحمر الوحشية الجائزة، وأن هذه عنده محرمة، وأن الحمر الوحشية هي نوع آخر غير هذا النوع تماما. هذه معلومة قد تحتاج إلى مزيد من الدراسة، لكن الحقيقة أنا يعني فاجأتني فأحببت أن أذكرها لإخواني. يقول رواه هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن أبيه عن علي، أيضا كما قال أخونا عمران هذا من يحيى بن سعيد الزهري عبد الله بن الحنفية عن أبيه، كلهم تابعون أو تابعيون. قالوا المحدثون يعني قالوا ويحيى بن سعيد لم يسمعه من الزهري، يحيى بن سعيد لم يسمعه من الزهري، هنا عندنا مشكلة، هنا عندنا مشكلة، وهي رواية يحيى ابن سعيد عن الزهري. ماذا قال؟ إنما أخذه عن مالك عن الزهري. إذن يوجد واسطة بين يحيى بن سعيد والزهري وهو مالك. يحيى بن سعيد رواه عن مالك عن الزهري. كيف عرفنا؟ قالوا هكذا حدث به عبد الوهاب الثقفي وحماد بن زيد وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن مالك. إذن عرفنا ذلك من خلال رواية الأكثر، ونحن أشرنا أن رواية الأكثر أو الأوثق هي التي تكون محفوظة، وأن ما خلافها وأن ما يخالفها قد يكون شاذا أو معلولا بعلة أو أخرى. قال فأسقط هشيم ذكر مالك منه من السند وجعله عن يحيى ابن سعيد عن الزهري. يقول ويحيى فقد سمع من الزهري، يعني نحن لا نناقش الآن رواية يحيى عن الزهري، فقد سمع منه، فلا إنكار في روايته عنه، إلا أنه شيما قد سوى هذا الإسناد. طبعا هذا تسوية لكن هذه التسوية قد لا تكون ضارة. لماذا؟ لأنه ثقات. لكن المشكلة عندما يسوي ويسقط الثقة بين الثقتين ويكون ضعيفا أو يسرق الحديث أو ضعيفا جدا متروكا أو وضاعا، هنا تكون المشكلة في هذا الإسناد. لكن مع ذلك هو انتقاد على هشيم لأنه تصرف على خلاف السبيل الذي طرقه وسار عليه أهل العلم في هذا الحديث. الآن تدليس الشيوخ، تفضل. لا يشترط لتضعيفه، للتضعيف بالتسوية، وإلا هذا الإسناد فيه علة. لكن هل كل علة قادحة؟ ليست كل علة قادحة. وكذلك من هذا، لكن المشكلة هنا في نفس هشيم. هشيم نفسه عنعن، فنرجع إلى العلة الأصلية وهي علة عنعنة هشيم وهو مدلس. هذا واحد. الأمر الثاني، نحن عندما نذكر تدليس التسوية نتذكر أنه يجب أن نثبت التصريح بالتحديث من بعد الراوي المدلس في كل طبقات السند. وأشرنا إلى نقطة مهمة وهي الطبقة الأولى بعد الراوي المدلس شيخه، هل يشترط أيضا فيها التصريح بالتحديث أم اشتراط التصريح بالتحديث يكون في شيخ شيخه؟ لأن الإسقاط في الغالب في التسوية يكون لشيخ الشيخ أو ما بعده، ليس فقط يعني لا ننظر فقط إلى شيخ الشيخ أو ما بعده. نقول القاعدة الأصلية والبنية التحتية للراوي المدلس موجودة وهي عنعنته عن شيخه، ثم تأتي التسوية لتكون زائدة في المصيبة مصيبة وهي ما فوق شيخه. إذن يجب أن ننظر إلى تصريحه عن شيخه وإلى تصريحه عن شيخ شيخه إلى آخر الإسناد. واضح؟ تفضل. هو الذي ذكروه من الطعن في الراوي واتفقوا عليه هو تدليس السكت وتدليس العطف، هذان النوعان، لأن فيهما التلبيس في قم يعني في ذروته، بينما أنواع التدليس الأخرى بجمع الطرق قد تنكشف وبالتالي تبقى العلة إسنادية. لكن تدليس السكوت وتدليس العطف يعني إذا سمعت دون أن تتنبه وتكون يقظا قد تظنه روى عن هذا الشيخ وهو لم يروي عنه لأنه سكت أو عطف، يقول حدثنا فلان قال حدثنا، أو يقول حدثنا فلان وفلان قال كذا وكذا، ما قد لا يتنبه أحد إلى ذلك السكت الخفيف أو إلى ذلك العطف غير اللطيف. والله تعالى أعلم. تفضل. هذا بالقرينة الحالية معروف أنه إنما هو من باب الإكرام والاحترام والإعظام. واحد عمره ما زار الأردن من أهل مثلا بلاد أمريكا أو أوروبا أو المغرب العربي، يقول شيخنا الألباني أو شيخنا ابن باز، وهو لم يلتقه ولم يسافر إلى بلده، هذه من باب الإكرام. إلا إذا دلس بعبارة توهم أنه عاصره أو أنه عفوا سمع منه ولا يكون قد سمع منه، فهذا تدليس. لكن هو تدليس ليس له علاقة بعلم الحديث، هذا أستطيع أن أسميه تدليسا أخلاقيا، هذا تدليس أخلاقي، يعني هو نوع. والعلماء يقولون التدليس أقول كذب، يعني لماذا أنت تفعل هذا تكثرا بغير حق، بل هذا يعني أقوى وأقوى أن حري أن يوصف به التشبع. الرسول يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، نسأل الله العافية. لا يعني في مواضع يقول شيخ مشايخنا، وعندما يقول شيخنا من باب الإعظام قد أدرك جزءا من حياته، وبعضهم يقول إنما ذلك لأنه أدرك إجازة، لكن الظاهر أنه ما أدرك حتى إجازة والله أعلم. نعم، وأنا هذه ناقشتها في مقدمة تحقيقي لكتاب الحطة. إذن النوع الثالث والأشهر، ولا نريد أن نأتي إلى كل الأنواع، تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ، فيأتي زيد هذا إذا كان مدلسا، نحن نفترض الآن أنه مدلس، فبدل أن يقول عن محمد يقول عن أبي مصعب أو عن أبي عبد الله أو عن أبي يحيى أو عن أبي إسحاق، إذا كانت هذه كنيته. وبعض الرواة لهم أكثر من كنية، بعض الرواة أكثر من كنية، وألف في ذلك بعض المؤلفات، من له كنيتان فأكثر. هذه بعض المؤلفات الحديثية في هذا الباب، من له كنيتان فأكثر. فهو لا يقول هذا يعني حكاية للواقع، يقول هذا إغرابا وإبعادا للذهن عن أن يربط بين أبي مصعب أو أبي يحيى هذا أنه محمد أو ليس هو، لأنه إذا قال محمد سيعرف مباشرة أنه ضعيف أو متكلم فيه، لكن إذا قال أبو مصعب أو أبو يحيى مثلا أو أبو إسحاق، بغض النظر عن الكنية ما هي، إذا كانت كنيته ماذا يكون الحكم؟ هو وعر الطريق، هو لم يكذب، لكنه وعر الطريق بأن وصف الشيخ بوصف إما غير معروف به أو أن من يعرفه قليل. وقد يكون هذا الراوي المكنى والذي لم يعرف إلا باسمه، كما قلنا قد يكون ضعيفا أو ضعيفا جدا أو حتى وضاعا، هذا ما يعرف في تدليس الشيوخ. طبعا ليس الأمر متعلقا بالكنية فقط، نحن نذكر كنية قد يكون لقبا قد يكون نسبة. واحد يقول حدثني ابن المديني، كلمة ابن المديني إذا أطلقت من يراد بها؟ لكن هل كل من يقال ابن المديني يكون عليا؟ هو مدلس قد يقول ابن المديني، والله أحد هذا ذهب إلى المدينة وولد في المدينة وحدثه ابنه قال ابن المديني، تدليس. كذاك الذي كان يقول حدثنا فلان من بلاد ما وراء النهر، وهو وراء نهر الزرقاء وليس نهر سيحون وجيحون في بلاد فارس مثلا. هذا النوع الآخر أو الثالث من التدليس. عندنا نوع التدليس الإرسال الخفي عفوا، ونحن ذكرنا أن الإرسال الخفي هو انقطاع، هو انقطاع مثل أي انقطاع، لكن الانقطاع الأول جلي يعرف بإيش؟ يعرف بأنه هذا لم يدرك هذا، يعني مباشرة من خلال التواريخ أدركنا أن هذا لم يدرك ذلك. لكن هذا الانقطاع فيه راويان متعاصران، طبعا هو كونهما تعاصرا إذن هو أدركه، لكن الآن هل هنالك إمكانية لقائه؟ نعم، مع إمكانية لقائه أو مع لقائه أو عدم لقائه ثم لم يسمع منه، هنا موضع الخفاء الشديد في الإرسال، في هذا النوع من الإرسال، حتى يسمى مرسلا خفيا، حتى يسمى مرسلا خفيا. الآن نظرنا إلى زيد أدرك محمدا وسمع منه، هذه أعلى أنواع الغموض والخفاء. إذا أدركه وليس عندنا ثابتا سماعه هذه أخف. إذا لم يلقه إنما عاصره وأمكنه لقاؤه هذه أخف أخف، لكن تعاصر وبالتالي التقيا وسمع منه ثم هذا الحديث بالذات ثبت عندنا أنه لم يسمع منه، لكن طبعا بشرط أن يكون ذلك بالعنعنة. إذا كان بالسماع، إذا كان بالتصريح بالسماع ولم يسمع، ماذا تنقلب الأحكام؟ إلى الكذب، يكون قد كذب، وبالتالي يخرج عن بحث المرسل الخفي، يخرج عن بحث المرسل الخفي. طبعا في احتمال آخر، أن يكون ذلك وهما يقع من بعض التلاميذ، لأنه قائم في ذهنه أن هذا أدرك هذا فيرويه بصيغة السماع، وهو حينئذ يكون مخطئا ووضع صيغة التحديث في غير موضعها. تفضل هذه النقطة. نعم تفضل. إذا كان أدرك في احتمال اللقاء، إذا لم يعرف لهذا العالم مخالف أو هذا العالم فأكثر، كلهم اتفقوا أو واحد قال ولم يخالفه غيره، فهذا الأصل فيه أنه يحكم عليه بنفس الصورة أنه مرسل خفي. إلا أما إذا اختلفوا فنرجع للقاعدة العامة، المثبت مقدم على النافي. نعم، إما أن ينقدح في قلب المحدث أن هذا التصريح بالتحديث ثابت، أو أن يقع في قلبه أنه غير ثابت، أنه كما تفضلت قد يكون وقع فيه تحريف، وقع فيه تصحيف، وقع فيه كما ذكرنا وهم. هذا بحسب القناعة، وقضية القناعة في علم الحديث لها أهميتها الكبرى فيما اجتهد فيه من المسائل، فيما اجتهد فيه من المسائل، وهي مبنية على القرائن. يعني أول ما ذكرت أنت هذا الكتاب أو ذاك، قلت هذا كتاب غير مشهور وغير معتنى به من العلماء، لكن بالمقابل ممكن يكون هنالك جزء حديثي صغير هو غير مشهور في زماننا، لكن في زمانهم مشهور جدا. عندما نذكر مثلا جزء الحسن بن عرفة، هذا جزء أستطيع أن أقول من الأجزاء الطائرة بين العلماء، لأن كل ممكن 100 حديث أو أقل أو أكثر كان كثير من الشيوخ يرويه لتلامذته، وله أمثال متعددة في ذلك. إذن عندنا فضل مثلا ان زيد سمع محمد، ولكن هذا لم يسمع. هذا مشكل. مثلا ما الفرق بينه وبين التدليس؟ التدليس الراوي موصوف بالتدليس، الارسال الخفي غير موصوف بالتدليس. والا لو وصف بالتدليس، ونحن هذا ذكرناه، لو وصف بالتدليس لخرج عن ان يكون خفيا، لانه ظاهر. عندنا راوي مدلس، مدلس، وعندنا عنعنة. ماذا تريد اظهر من ذلك؟ لكن خفاؤه في امرين: أنه غير مدلس، وأنه روى عمن عاصر أو سمع أو أمكن منه، أمكن أو أمكن لقاؤه أو سمع منه. هنا مواضع الخفاء وإن تعددت درجاتها. تفضل. المدلس أنه عاصر، لكن ثبت عدم سماعه خلاف نعم نعم. المدلس حتى لو عاصره، قد يكون مدلس. لماذا نحن نقول نطلب عن تصريح المدلس بالتحديث؟ لنثبت السمع. إذن هو عاصره، وقد يكون سمع منه، لكن عندما يعنعن لا يكون سمع هذا الحديث بالذات. طبعا بشرط كما قلنا هذا الحكم الأولي، ممكن نبحث نجد سماعا في كتاب آخر. إذن حتى المدلس، أو إذا قلنا أنه روى حتى عن شيخه الذي هو خصيص به، لابد في كل سند أن يصرح بالتحديث، ولا نكتفي بأننا وجدناه يصرح مرة. إذا وجدناه يصرح مرة، هذا ينفع الراوي غير المدلس. أما الراوي المدلس لا ينفعه أن يصرح بالمرة، بل لابد من كل حديث يرويه أن يصرح بالتحديث فيه. تفضل محمد. ارفع صوتا. لا، ما وقع في تدليس، لأنه إذا قال سمعت هو لم يسمع فيكذب، هو يريد أن يروي. أمانة الرواية أو الحرص على أدائها تدفعه للرواية. الآن هذه الرواية منقطعة وغير مكلف أن يبين انقطاعها، إنما يعرف ذلك النقاد والباحثون والمحققون والمدلقون لكن الآن المدلس لماذا دلس؟ لأنه أخفى عيبا، قد يكون أسقط راويا، قد يكون موه كما ذكرنا، بينما هذا ما فعل شيئا، هذا ذكر الاسم وصيغة التحديث المشعرة بعدم السماع، ثم هو صفي نقي عن التدليس. لا، ما في تدليس، التدليس يكون مع إخفاء العيب، هنا ما أخفى العيب، هنا ذكر ما وقع له. طبعا في بعضهم يتوسع في ذلك، بعض المعاصرين يسمي التدليس الخفي، الإرسال الخفي تدليسا، هذا أنا لا أراه أبدا، وإلا ما الذي يمنع علماء الإسلام من أن يصفوه بالتدليس؟ أين أمانة العلم في ذلك؟ التدليس أظهر وأوضح من أن نقول هذا أرسله إرسالا خفيا، يكفي أن نقول مدلس لنحكم على السند مباشرة، لكنه لم يسك ذلك. نعم. نعم. ما هو؟ لا لا لا، ليس له علاقة لا بالوهم ولا بالاختلاط. هذه الإرسال الخفي هو عدم سماع هذا الراوي من هذا الراوي، مثل المنقطع تماما، لكن المنقطع السبيل إلى معرفة الانقطاع جلية، هذا السبيل إلى معرفة الانقطاع صعبة. من وين صعوبتها؟ لأنه أولا غير مدلس، ثانيا عاصر، ثالثا قد يكون سمع، ثم هذا الحديث بالذات لم يسمع منه، هنا موضع الخفاء، ليس فيه وهم، ليس فيه تخليط، فيه حكاية واقع إسنادي حصل له ولم يرد. ومع ذلك أنا أقول نقطة في الحقيقة، يعني يكاد يكون، وأنا أعني ما أقول، يكاد يكون بحث المرسل الخفي صوريا أكثر منه حقيقيا، يعني أكاد أجزم أنه ممكن بالألف واحد لما تجد حكما على حديث أنه مرسل رسالة خفية، في حدود ما أذكر مما طلعت من كتب الحديث والتخريج والعلل، شيء إن يكاد يكون نادرا جدا، 10% أو 1 في 200 أو 300 لما يوجد من ذلك. أكثر الأحكام متعلقة ما بين ما هو أكثر وضوحا من هذا أو أكثر عيبا من هذا. الأكثر الوضوح متعلق بالمنقطع وأصنافه، معضل، معلق، مرسل، أو معيبا وهو الراوي المدلس والحديث المدلس. تفضل ارفع صوتك. لابد من شرط آخر، وهو أن لا يكون مدلسا. لا، مش واضح. نعم. والصواب ما فائدة أن نبحث عن تصريح المدلس بالتحديث في راو لم يلقه أو لم يسمع منه؟ فهمت سؤالي؟ هذا ملخص كلام الحافظ بن حجر كله، واضح ولا أشرح أكثر؟ إذا كان لم يلقه، إيش فائدة تبحث عن التحديث؟ أنت لن تجد أصلا. إذن هو روايته عمن لقيه، ليس فقط عمن عاصره، عمن لقيه. واللقي ولابد، يجوز اللقي ويجوز اللقى، يتضمن المعاصرة، ولكن هل المعاصرة تتضمن اللقي؟ لا. إذن المدلس ابتداء، أنا لما أرى المدلس يقول عن فلان وأبحث عن التحديث، هل أبحث عن التحديث ولا يوجد لقاء؟ أبحث عن التحديث ويوجد لقاء، لأن التحديث أقوى صيغة تدل على اللقاء. رواية ليس على راو. أيوة انتبه، على رواية وليس على راو. وهذا فعلا كما قال بعض العلماء من أعصر أنواع العلل الخفية، لسبب الذي ذكرناه، الراوي غير مدلس وعاصر وإمكانية لقاء موجودة، بل قد يكون روى عنه وسمع منه، ثم هذا الحديث بالذات لم يسمع منه. لكن كما قلنا، هذا يكاد يكون، وهذه جرأة مني، أندر من النادر، أندر من النادر. العلماء تكلموا في باب المراسيل، وفي باب المزيد في متصل الأسانيد، وفي باب المعضل والمعلقات، باب المرسل الخفي ذكروه على وجه التعريف، وإذا ذكروا له مثالا قد لا نظفر بمثال ثاني، لكن أمانة العلم تقتضيهم مثل ذلك. تفضل. يصوري لماذا؟ للندرة. ها؟ لا أذكر، لا أذكر، لم أبحث، لكن لا أذكر، ليس في ذهني شيء مميز في هذه الجزئية، الله أعلم. نعم. وممكن يأتي واحد ويقول كذلك، ممكن ذكر الإمام مسلم هذا مشان يدفع الشذوذ المتوهم، ممكن واحد يتوهمه، ممكن يجي واحد ثالث يقول ممكن يذكر هذا من أجل هذا. باب يغلق. كتاب الإمام مسلم اسمه كتاب الصحيح، ومن لدن الإمام مسلم إلى هذه الساعة، قبل ظهور بدعة التفريق بين المتقدمين المتأخرين ومن تأثر بهم ولو ليس منهم، لا نعرف إلا أن العزو لمسلم مشعر بالصحة. ومن أدل ذلك ما ورد في ترجمة مسلم من عرض الإمام مسلم صحيحه على الإمام أبي زرعة الرازي، وكيف أنه أقره على جميع الأحاديث، الأربعة أحاديث، لم يقل إلا الأحاديث المعلولة في القسم الثاني أو الثالث، هذا لا يوجد، وهذا غير صحيح، وهذا الطعن في صحيح مسلم. علم صاحبه أم لم يعلم؟ شعر أم لم يشعر؟ القليل لا يدل على تأصيل، القليل لا يدل على تأصيل. أنت الآن عندما تقول ثلاث طبقات، الثلاث طبقات أشار إليها مسلم، لكن ليست الإشارة على المعنى الذي يذكرونه، أن صحيح مسلم انقلب إلى كتاب علل. إيش هذا؟ هذا أين هذا في تاريخ العلم؟ أما وجود مثلين ثلاثة عبر 3-4 آلاف حديث، هذا ممكن، لكن هذا لا يعد أصلا. ثم هو ممكن، وبالتالي ممكن أن يكون خطأ وممكن أن يكون صوابا، يحتاج إلى دراسة وإلى نقد ومناقشة. حتى ولو قالها من هو خير منه في التعبير، قال عبقرية الإمام مسلم، وهذا ما صحيح مسلم. إيش استفدنا من براعة أو عبقرية؟ ثم في النهاية نقلب صحيح مسلم من كتاب أصل من أصول الإسلام في ثبوت الصحة إلى كتاب علل، ثلثه صحيح والثلث الثاني نص والثلث الثالث قد يكون معلولا. هذه مصيبة، هذه مصيبة. حتى لو كانت نية القائل صحيحة، أنا لا أفترض أن يكون قبيح النية، ويوجد من هو كذلك للأسف. نعم تفضل. يحضرني في هذا الباب شيخنا مثلا في حديث صحيح مسلم من توضا يوم الجمعه، كل هو مثلا عن ابي هريره يقول من اغتسل يوم الجمعه، والله كانه تقول من اغتسل الا مثلا الاعمش في روايه لا يقول من توضا، والاثنين في صحيح مسلم روايتين. هل نقول الروايتان صحيحتان ام ان الامام مسلم ذكر روايه الوضوء وهي عن طيب لماذا لا يقال الإمام مسلم أراد ذكر الحديثين على وجه الصحة؟ حتى ولو كل الرواة، الوضوء أليس جزءا من الغسل كما قال ابن عمر، وأي وضوء أبلغ من الغسل؟ لماذا لا يقال هذا وذاك؟ ألا يمكن أن يتوضأ الإنسان السنة يتوضأ ثم يغتسل ولا لا؟ فذكر جزء من المسألة لا ينفيها كلها، يعني إطلاق وتقييد والتخصيص ليس مخالفة. ونحن ذكرنا في موضوع الشذوذ أكثر من مرة أن النظر ليس فقط نظر ألفاظ، لو كان النظر نظر ألفاظ فقط لحكمنا على أكثر ما اتفق عليه الشيخان بشذوذ أحدهما، لأنني تتبعت كثيرا مما رواه الشيخان فلم أجد حديثا اتفقا، يعني إلا قليلا اتفقا على روايته باللفظ. إيش النتيجة الآن؟ ولا هذا يقبل؟ ومسلم إذا روى حديثين ولفظ فيهما مختلف لكن المعنى مشمول أو داخل تخصيص لتعميم أو تقييد لإطلاق غير مقبول، هذا يقبل وهذا يقبل؟ تحمل نعم، لكن هذا الجواب جواب جملي، إنجاز التعبير جواب بالجملة، لكن ممكن عند النظر نرى من سبقنا من أهل العلم إلى الحكم. أنا لا نقول هل يوجد من علماء الحديث الكبراء من حكم على رواية الأعمش أنه قال رواها مسلم وأعلها بالشذوذ، أم أن العزو لمسلم في كله في كل مسلم هو مشعر بالصحة؟ واضح القضية هذه، لأننا إذا لم نجعل ذلك أصلا لا خرج صحيح مسلم عن أن يكون ثاني أصل الصحة في الإسلام، وهذه مصيبة وطامة عظمى. يبدو المزيد في متصل أسانيد درس لحاله هذا، لأنه أكبر مشكلة. تفضل. طبعا، وهم يدعون أنهم أتباع المتقدمين، أعطونا سلسلة ذهبية أو فضية من المتقدمين يعلون حديثا في صحيح مسلم ليس منهم أن مسلما أعله. أما ممكن يأتي يقول لك أبو مسعود الدمشقي، مسعود الدمشقي هو أعلى في مسلم، لم يقل أن مسلما أعل ما رواه، واضح؟ ونحن بحثنا في هذه لا في تلك، بحثنا هل هذا مما رواه مسلم في الطبقة الثانية أو الطبقة الثالثة هل هو معلول؟ هنا البحث. هل أعله يعني معلول يعني بأنه من جهة مسلم، أورده مسلم معلولا أو مريدا به الإعلان؟ هنا البحث. أما قد ابن عمار الشهيد أعل روايات في مسلم، أبو مسعود الدمشقي أعل روايات في مسلم، الدارقطني أعل روايات في مسلم، لكن هذه كلها ليست داخلة في الشرط ولا لا قد تلزم وقد لا تلزم، يعني قد. لذلك الدارقطني ايش سمى كتابه؟ الالزامات والتتبع. الالزامات باسانيد على شرطهما لم يخرجاها، والتتبع لاسانيد على شرط ليست على شرطهما توهما انها على شرطهما. والدارقطني قد يصيب في بعض وقد يخطئ في بعض، اما الزاماته فليست وارده عليهما رحمهما الله، لأنهما لم يشترطا جمع كل الصحيح، وهذا منصوص الإمام البخاري ومنصوص الإمام مسلم. بل أنا أقول هذه الكلمة من الإمام مسلم تدل على أن كتابه أصل في الصحة وليس أصلا في التعليل، حتى نقول الطبقة الثانية أو الثالثة. نعم لا أبدا. هذا غير صحيح لأنه إذا لم يسمع منه خرج عن كونه تدليسا، هذا صار انقطاع. ها ليش هو الإرسال؟ احنا نقول الإرسال انقطاع واحد، يعني انقطاع الآن خفي أو ظاهر. إذا انقطاع ظاهر يكون على حد المنقطع، وإذا انقطاع خفي يكون على حد المرسل الخفي، لأنه كما قلنا إذا لم يسمع منه ما فائدة عنعنته منه، وما فائدة بحثنا عن تصريحه بالسماع لمن لم يسمع منه؟ لن نجد. في أي شيء عنوان الباب؟ نعم. ايضا هذا غير جيد، هو العكس، يعني قد يكون وقع له قلب، قد يكون وقع له قلب. لا هذا غير صحيح. تفضل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر لكم.